الحمد لله رب العالمين، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، والصلاة والسلام على سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد، لسان الصدق الذي بلغ عن الحق مراده إلى الخلق، رسول المحبة بشير السلام. وارض اللهم عن آله وصحابته وسائر من اتبعه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، واعلموا أننا ذكرنا في اللقاء الماضي تمام ما قاله الناظم أبو بكر ابن أبي داود رحمة الله تعالى عليهما عندما قال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. بينا أن من أسباب الهداية الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وترك البدعة والأخذ بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. البيت الثاني قال فيه الناظم: ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. كلمة دن بالحرفين الدال والنون فعل أمر من دان يدين دينا، والمعنى أقم دينك بكتاب الله تعالى والسنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والديانة بالكتاب تكون بتصديق ما جاء فيه من أخبار وقصص، وبتنفيذ ما جاء فيه من أوامر، وبترك ما جاء فيه من مناهي، وباحترام ما حد الله تعالى فيه من حدود. القرآن الكريم كتاب الله تعالى فيه أخبار ما قد سبق من الديانة بالكتاب، أن تصدق الأخبار التي جاء ذكرها في كتاب الله تعالى. من لم يصدق هذه الأخبار ما آمن بالكتاب. ولذلك الغرب يشتغل على أن يهدم دين الإسلام بإلقاء الشبه في الإعلام ليؤثروا على ضعاف الإيمان، وكذلك يجعلون جعلا، وهذا الجعل عبارة عن ألقاب وجوائز يميلون بها أناسا من هذه الأمة، يحملونهم على أن يطعنوا في القرآن الكريم. من هذه الألقاب والخلع لقب سموه عمادة الأدب العربي. من الذي أخذ عميد الأدب العربي؟ تدري على أي شيء أخذها؟ أخذها لما طعن في القرآن الكريم، لما قال: إن الأدب الجاهلي أصدق لهجة مما جاء من قصص في القرآن الكريم. عند ذلك في الحال فورا أعطوه جائزة عالمية اسمها الإيه؟ عمادة عميد الأدب العربي. وعندما كتب كتابا جعل عنوانا له سماه الشيخان، اسمه كتاب كده اسمه الشيخان، وكان يدرس زمان في الثانوية العامة، شتم فيه الشيخين الكبيرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. من جملة ما قال في الكتاب أن عمر لم يمت حتى ملته الرعية، ومن ثم منت عليه فرنسا والغرب بإعطائه جائزة إيه؟ جائزة تحت لقب عميد الأدب العربي. وهكذا، واليوم إسلام البحيري شغال برضه في نفس الإيه؟ في نفس النهج، وهو شغال لمين؟ شغال للغرب، ليشكك المسلمين في ثوابت هذا الدين. ومن ثم قول الناظم: ودن بكتاب الله، يعني أقم دينك بكتاب الله. ومن إقامة الدين بالقرآن أن تصدق ما في القرآن من أخبار ومن قصص. ثانيا، تمتثل الأوامر التي جاءت في كتاب الله. ثالثا، تترك المناهي التي نهى الله تعالى عنها في كتابه. رابعا، تحترم الحدود التي حدها الله في كتابه. خامسا، تتخلق بالأخلاق التي مدحها الله تعالى في كتابه، وتتخلى عن الأخلاق التي ذمها الله تعالى في كتابه. هذا هو إقامة الدين على هدي القرآن الكريم. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربع. إقامة الدين بالسنة، السنن جمع سنة، والسنة كل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من طريق صحيح، سواء كان سنة قولية أو فعلية أو تقريرية. السنة القولية ما قاله من أوامر ومناهي، والسنة الفعلية ما فعله صلوات الله وسلامه عليه، والسنة التقريرية ما فعله أصحابه بغير دليل وأقرهم صلوات الله وسلامه عليه، أقرهم عليه. طيب، السنة القولية معلومة، طب والفعلية؟ هل آخذ بكل أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفعاله إما أن تكون أفعالا خاصة به، وإما أن تكون أفعالا للتأسي به. الأفعال الخاصة له وحده صلوات الله وسلامه عليه، لا يشركه فيها أحد من أمته. والإمام السيوطي رحمة الله تعالى عليه له كتاب جميل سماه خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمع فيه ما خص الله تعالى به نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه. ومن جملة ما خصه الله تعالى به ما جاء ذكره في القرآن: وامرأة مؤمنة وهبت، إن هي إن وهبت نفسها إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمن، خالصة، ومن ثم لا يصح التأسي في هذه الفعلة. وما يحدث اليوم من قبائح وشنائع إنما هي من عين الفواحش، إن اليوم الطالبة في الجامعة بتهب نفسها لرفيقها وبيكتبوا منهم بعض عقد دون علم وليها، والمرأة بتكتب ما بينها وبين الرجل عقد هبة وهبت نفسها ليه. لا، هذا عقد باطل وما ترتب عليه باطل، ومن ثم هذه فواحش، هذه فواحش، ولفرط جهل في المجتمع يقرها الناس ويعتبرونها نكاح، وترى من يدافع عنها. ومن ثم الفعل النبوي منه فعل خاص به، لا يجوز لأحد من هذه الأمة أن يجمع فوق أربع من النساء. ما يقولش اللي مثلا فعل وأنا أتأسى به، يقول له لا هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه. وفي قيام الليل كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أشرك الله تعالى فيه أمته. يعني مطلع سورة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ثم في آخر السورة نسخ الله تعالى هذا الحكم وأشرك فيه عموم الأمة. كذلك من الخصائص مواصلته صلوات الله وسلامه عليه الصيام دونما إفطار، دونما إفطار. ولذلك لما أراد أصحابه أن يقلدوه قال لستم كهيئتي، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، مع أنه بعدك أجاز الوصال يوم ويومين، لكن الوصال بمدة طويلة هذا خاص به صلوات الله وسلامه عليه. وهكذا ففعل، هناك أفعال تخصه وأفعال للتأسي. ما كان للتأسي وجب علينا أن نفعل هذه الأفعال تأسيا بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب من أفعال خاصة، لما مر بالقبرين قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ثم دعا بجريدة ثم شقها شقين وقال لعلها أن تخفف عنهما ما لم ييبسا. طيب من من الأمة بعد النبي عليه الصلاة وأزكى السلام أعطاه الله علم ما في القبور؟ لا أحد. ومن ثم هذه خاصة بمن؟ بالنبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب الناس ما يفعلونه الآن عند الموت يأتوا بالجريدة، يقول لك النبي عملها، نقول له أنت بتفول على صاحب القبر بالنار ليه؟ هل أعطاك الله أنه يعذب في القبر؟ هل أطلعك الله على ما في قبره؟ أنت لماذا جئت بالجريدة؟ يقول لك فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، نقول النبي كشف الله له ما في القبر فرأى. هل كشف الله لك ما في القبر فرأيت؟ ومن ثم هذه خصائص يمنع الاقتراب منها مطلقا. ومن ثم لو قرأت في التاريخ لم تجد أن أحد من الصحابة فعلها بعد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لعلمهم أن هذا من خصائص رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأفعاله منها أفعال تخصه ومنها أفعال للتأسي والسلوك. ما يخصه أؤمن به دونما تعتع، ولا اهتزاز عن ثبات ثبت عليه. ما اليوم بيطلع إسلام يقول لك الله، طب هو عنده 9 ليه؟ ولماذا الأمة عندها 4؟ ويطلع يقول لك المرأة مهضوم حقها ليه؟ وكأنه أخذ وصايا من الله على دين الله. ونحن نعرف أنه يعمل للغرب، يعمل للغرب، والقناة التي يعمل من خلالها لا يجوز النظر لها، ومن ينظر لها أو يهاتفها فقد عاونها على الإثم والعدوان. والله تعالى نهى عن التعاون على الإثم والعدوان، قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن شاء الله يعني من خلال الشرح هذا سينزل الردود على إسلام بحيري وعلى من خلف إسلام بحيري وعلى كل من المناوئين للإسلام. طيب قال ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني معنى الكلام عندما تقوم لدين الله تعالى اجعل قيامك بالقرآن وبسنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. والسنة النبوية ما ورد من طريق صحيح يقال له سنة، من قول أو فعل أو تقرير. والله جل ذكره بيّن في القرآن أن الله تعالى أعطى نبيه السنة كما أعطاه القرآن. سميت السنة في القرآن بالذكر وبالحكمة، قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. يبقى الذكر في الآية معناها السنة، أعطيناك السنة يا محمد لتشرع بها ما في القرآن ولتبين بها مشكل القرآن ولتقيد بها مطلق القرآن ولتخصص بها عام القرآن. في القرآن قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولم يبين أن الصلوات خمس صلوات في القرآن، ولم يبين أن الركوع قبل السجود ولا السجود بعد الإيه وهكذا، إنما جاء هذا كله جاء في السنة. وفرض الله الزكاة ولم يذكر مقاديرها في كتابه، إنما جاءت المقادير وجاءت تهيئة الزكاة وتقنينها من حول ونصاب جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا الله تعالى لما ذكر منته على المؤمنين قال ويعلمه الكتاب والحكمة. الكتاب اللي هو ايه؟ القرآن. والحكمة اللي هي السنة. ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. إذن الحكمة هي السنة، والقرآن في حاجة إلى السنة، لأن السنة تقيد مطلق القرآن. قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هل ذكر القرآن من أين تقطع اليد؟ كل هذه يد، كل هذه يد. جاءت السنة بقطع اليد من الرسل من هنا، ثم قالت تقطع اليمنى أولا ثم اليسرى ثانيا. لماذا اليمنى؟ لأنها أساس حركته، أساس حركته. فالقطع هنا لتقليل نسبة الفساد فيه. يبقى هنا الآية مطلقة، السنة قيدت الإطلاق. كذلك في الخاص والعام، قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الآية عامة ولا خاصة؟ عامة. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. جاءت السنة خصصت هذه الآية وبينت أن الأولاد ليسوا كلهم يرثون. كيف؟ الولد الذي قتل أباه يرث؟ من أين أخرجناه من ميراث؟ من السنة. الولد الذي خالف أباه في الديانة يرث؟ من أين أخرجناه؟ من السنة. طيب أبناء الأنبياء أولاد أم لا؟ أولاد. بنص الآية يرثون، لكن بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، يخرج من الآية من الأولاد أولاد الأنبياء حيث لا إرث له. إذن الآية عامة، السنة خصصت هذا العام، ومن ثم افهم. إذن القرآن والسنة هم أصل الاستقامة في هذه الحياة. والله تعالى قال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال الله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وقال الله تعالى مبينا منته على عباده قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أهل العلم يفرعون من هذه الجزئية جزئيات شتى، يفرعون أن الأصل في التشريع القرآن ثم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والسنة تأتي بأحكام ليست في القرآن، تستقل بأحكام مع أنها مخصصة للعام ومقيدة للمطلق وموضحة للمبهم ومبينة للمشكل، لكن تختص وتستقل بأحكام كما ذكرنا في عمدة الأحكام. ف في تحريم لحم الحمار. الأهل جاء تحريمه في القرآن وفي السنة، في السنة. طب وتحليل لحم الخيل جاء ذكره فين؟ طب تحريم جمع المرأة على عمتها والمرأة على خالتها جاء ذكره فين؟ يبقى هذه أحكام استقلت بها السنة. كذلك حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب استقلت به السنة. كذلك يحرم كل ذي مخلب من الطير، برضو هذه أمور سنذكرها في الأطعمة في عمد الأحكام. هذه كلها أحكام استقلت بها السنة. يبقى إذن أصل التشريع، مصادر التشريع القرآن والسنة، ثم إجماع الأمة، وإجماع الأمة جاء ذكره في القرآن تحت سبيل المؤمنين. وفي سورة النساء يقول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، النهاية إيه؟ نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. علم من هذه الآية أن سبيل المؤمنين مصدر، مصدر من مصادر التشريع مع القرآن والسنة. يعني ما أجمعت عليه الصحابة الكرام فهو شرع، ما أجمعوا عليه فهو شرع. كذلك من مصادر التشريع القياس، والقياس يقاس الشيء على الشيء، قد يحرم بالعلة وقد يحرم بالسبب، مسائل كثيرة. يعني من يريدها ينظر في كتب أصول الفقه، لكن الدليل على استخدام القياس ما حدث بين الوزيرين الكبيرين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، لما كان ما كان من أمر ارتدار بعض قبائل العرب بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لما امتنعت بعض القبائل عن إخراج زكاة أموالها، وقالوا إن الله قال في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، ومن أمر بالأخذ مات. ومن ثم قالوا: لا نعطي زكاتنا لأحد بعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أي شيء فعل الصديق رضي الله عنه؟ قام وأعلن الحرب عليه، فاعترضه عمر رضي الله تعالى عليه وقال: كيف تشع تصنع شيئا لم يفعله الرسول عليه السلام؟ فعمر استدل بالعموم، قال: إن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: أمرت أن أقاتل حتى يقول لا إله إلا الله، فإذا قالوا عصوا مني دماءهم وأموالهم. والصديق رضي الله تعالى عليه قال: يا عمر، ما تقول في من منع، في من ترك الصلاة؟ قال: نحاربه عليها. قال: الزكاة أخت الصلاة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه رسول الله لقاتلتهم عليه. العناق اللي هو ابن المعدة الصغير، وفي رواية: لو منعوني عقالا. إذا استدل الصديق بالقياس، قاس الزكاة على إيه؟ على الصلاة. وهكذا فافهم، لأن مصادر التشريع القرآن، السنة، إجماع الصحابة، هذا باتفاق. أما القياس ففيه خلاف في بعض المذاهب، الأكثرية يرونه والأقلية لا يرونه، وهناك من المصادر المختلف فيها كذلك، لكن الاختلاف فيها كبير، قول الصحابي، قول الصحابي إذا لم يعارض بقول صحابي آخر. يعني لو أن صحابيا قال قولا وفي القول تشريع، ثم خالفه بعض الصحابة أنكروا عليه، عند ذلك لا يصبح لقول الصحابي، يعني لا يصبح أمرا تشريعيا. لماذا؟ لأن الصحابة خالفوا عليه. لكن لو فعل صحابي فعلا وسكت من عاصروه من الصحابة عليها كان سكوتهم إقرارا سكوتيا، افهم معايا الترتيب. ومن ثم قول الصحابي ده مسألة خلافية في أنه من مصادر التشريع أم لا. كذلك من المصادر المختلف فيها الاستصحاب والمصالح المرسلة، هذه مصادر مختلف فيها. أما المتفق عليها القرآن والسنة وإجماع الأمة، والقياس فيه خلاف طفيف. الخلاصة بعد هذا كله، من دان بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتزم سبيل المؤمنين، وعند عدم وضوح الدليل في القرآن والسنة استخدم القياس بضوابطه، كان على سبيل النجاة والربح. أما من أخذ بقول فقيه وترك صريح القرآن والسنة كان على ضلال، وتعبد بالضلال، وإن مات على هذا مات على الضلال. لذلك لا ينبغي لأحد أبدا أن يقدم قول فقيه على قول الله تعالى، ولا على قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا على إجماع الأمة. وبهذا جاء العلم عن السلف الصالح. أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه، وهو كبير الأئمة الأربعة، قال: إذا جاءنا الحديث عن رسول الله فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا عن أصحابه فعلى العين والرأس، وإذا جاءنا عن التابعين فهم رجال ونحن رجال، فهم رجال ونحن رجال. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه كان يدرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد النبوي، وكان يقول: كل قول يؤخذ منه ويرد إلا قول صاحب القبر، وكان يشير إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فرسول الله صلوات الله وسلامه لا يرد قوله، لماذا؟ لأنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى علمه شيء القوة، كما جاء ذكر هذا في سورة النجم. طيب، الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه قال مثل هذا القول أو قريبا منه، قال: إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذوا بقول رسول الله واضربوا بقولي عرض الحائط. لا عبرة بقول أبي حنيفة ولا بقول مالك ولا بقول الشافعي ولا بقول أحمد، وهم أعلام هذه الأمة. إذا قال الله أو قال رسوله صلوات الله وسلامه عليه، هذا هو المذهب الصحيح في الاعتقاد والتدين. لكن للأسف الشديد بدت بداية غير طيبة في هذه الأيام. أصبح الطالب النهاردة بيقدم كلام الشيخ على كلام الله ورسوله، مع أن الله تعالى قال في القرآن: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم خوفنا قال: واتقوا الله. إذن افهم باركك الله، ما ينبغي أبدا أن ندين إلا بما جاءنا في كتاب الله وفي صحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أجمع عليه أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إن اختلفت علينا الأحوال ننظر بعد ذلك في القياس، هذا دليل النجاة والربح. نتوقف عند هذا الحد، على أمل أن نلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم لنكمل منظومة الناصب.